ألا تغضب لهند وأبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين؟ ألا تغضب لمن نال منهم هؤلاء من الصحابة؟ ألا تغضب لقوله إن كل من شارك في الجمل وصفين كلهم مرتدون؟ ماذا بقي إخوان؟ يجب أن نتجرد لماذا؟ للحق، وأن لا نتعصب لأحد كائنا من كان. كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصحابة، إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة ليس معنى الرد أن نسيء إليهم أو أن نسبهم أو أن ننال منهم، لكن إذا وجدنا لهم قولا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركناه. قد يخطئون، ولكن هم معذورون ومأجورون. مأجورون، أقل ما لهم ماذا؟ أجر واحد. فإذا نتنبه لهذا. أنا أقول هذا الكلام لأني أعرف أن هناك بعض الإخوة المفتونين بهذا الكاتب والمغرورين به، قد لا يعجبهم أن يتكلم عنه، وأنا لا أتكلم، لم أسبه ولم أكفره ولم يعني أنل منه، غير أنني أذكرت أقواله في من؟ في الصحابة وفي الأنبياء. فاحكموا وأترك الحكم لكم أنتم. فإما أن نغار على الصحابة، وإما أن نسكت على الأقل. هذا الكلام هذا واضح ولا ها؟ نعم، نحن نقول هذا لأن يعني وللأسف الآن أنا كنت في مدينة ما فتكلمت عن هذه القضية، فخرج أحدهم وقال إنك سببت فلان، وذكر هذا الكاتب. قلت أعطني كلمة واحدة فيها سب. أنا طريقتي ولله الحمد والمنة لست سبابا ولا شتاما ولا طعانا، حتى مع المخالف أنصفه في كلامي إن شاء الله تعالى، كما هو منهج علمائنا ومشايخنا. ولذلك أكرر، أنا لم أكفره ولا مشايخنا كفروه، لكنهم بيّنوا ما عنده من ضلال ومن بدع وخرافات وأقوال خطيرة في غاية من الخطورة، منها القول بوحدة الوجود، منها تكفير بعض الصحابة، ومنها النيل من الأنبياء، ومنها. لكن نقول لعله يعذر بجهله، هذا أمره إلى ربه. لكن هل يعني هذا، وإذا قدر أن له جهودا في مكافحة الباطل في بعض البلاد أو بعض الباطل، هل يعني هذا أن نسكت عن ما عنده؟ العلماء بيّنوا بعض الأخطاء اليسيرة التي عند أئمة عظام وأعلام لا يقارنون بمثل هذا الكاتب المسكين، أو لا يقارن بهم مثل هذا الكاتب المسكين. فيجب علينا أن ننزل الصحابة منازلهم، وأن نحفظ لهم حقوقهم، وأن نترضى عنهم جميعا بلا استثناء، سواء منهم أهل بدر أو المهاجرين أو الأنصار أو من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، والذين بايعوا تحت شجرة رضوان، والذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع مسلمين وماتوا على ذلك، هؤلاء هم الصحابة. إذن لابد لنا من أن نحترمهم. وهنا أود أن أرشد الإخوة إلى قراءة كتاب في هذا الباب منصف جدا في التاريخ، أما بقية كتب التاريخ فهي مغشوشة، وبخاصة اليعقوبي والمسعودي، فإنهما رافضيان لا يؤخذ عنهما العلم. وكذلك بعض كتب التاريخ حتى عند أهل السنة ملئت بكثير من الغث، لكن من أعظم من كتب في قضايا ما جرى بين الصحابة هو من؟ ابن العربي رحمه الله في كتابه ها أحسنتم بارك الله، العواصم من القواصم، فاقرؤوها واجتهدوا